بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقلنا سابقا إن البشارة هو الإخبار بما يسر قبل أن يجيء، ليستطيل أمد الفرح بالشيء الذي يسر. وقد يبشرك مساويك، وقد يكذب في البشرى، وقد تأتي الظروف مخالفة لما يزل، فكيف بك إذا بشر ربك؟ ساعة ما يبشر ربنا يبقى معناها أنها إيه؟ أنها فيه تمام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هو اللي سماه، لم نجعل له من قبل سميا. السمي العلماء اختلفوا في معناها، قال لك لم نجعل له من قبل سميا أي نظيرا ومثلا وشبيها. هناك آية في القرآن أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فبيقولوا سميا هنا يعني هل تعلم له نظيرا، ليس كمثله شيء. سميا ملوش، ما فيش حد إيه، ولم يكن له إيه كفوا إيه أحد. فمن لك ما تمشي برضه هذا المعنى، إلا أنه يطعن فيه شيء، وهو أن الله حينما قال في مسألة اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لو أننا أطلقنا كلمة سمي على المثل والنظير والشبيه يبقى معناها أنه لم يسبق يحيى واحد مثله في الصلاح والتقوى. طب أين أبو الأنبياء إبراهيم؟ أين إسماعيل؟ أين إسحاق؟ إذن كلمة مثل هنا، وإن كان المعنى يحتملها في غير هذا الموضع، إلا أنها في الموضع ده، لأن الله جعل من قبل يحيى من هو إن لم يكن أفضل من يحيى فهو على الأقل مثله، يبقى لم نجعل له من قبل سميا. المعنى بقى اللي يجي هنا أنه لم نجعل له من قبل سميا، يعني واحد على اسمه يقول لك ده فلان ده سمي فلان. سمي يعني إيه؟ يعني على اسمه، اسمه زي ايه اسم. يبقى هذا اول اسم وضعه الحق على ابن زكريا، ولم يكن احد قبل ذلك قد سمى ايه، قد سمى بيحيى، الا انه بعد ذلك سمي بيحيى. ناس كتير سموا يحيى، انما الكلام على القبر على الايه. طب لو لم نجعل له، لو كنت اردت سميا يعني مثل اللي يبقى لا قبل ولا بعد بعد. يبقى اذا سميا هنا معناها ايه؟ ان يحيى اول من سمي بهذا الاسم، لكن بعد كده الناس سمى، الشاعر مش قال وسميته يحيى على ابنه، ليه سميته يحيى؟ وسميته يحيى ليحيى. هو انت ربنا بقى؟ لا. فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، او متو صغرنا لسه يقول لا يحيى ولا ما يحيى على الاول. يبقى اذا سمي تطلق ويراد به المثل والنظير، وتطلق ويراد به الذي يكون على اسمك. والآية الأخرى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، تخدم من الجهتين، لا نعلم له كفئا ولا نعلم له نظيرا، لأنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا إيه؟ كفوا أحد، مثيل ولا نظير. وتخدم أيضا معنى آخر: هل سمعت أحدا ولو من الملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم وإنكارهم لله؟ الواحد سمى ابن الله ما حصلش. طب لو كانوا صحيح ما عارفين إن ما فيش إله، ما فيش واحد كافر كده من الرزل التلمي اللي يجي يقول لك مثلا فأنا حسام ابن الله، مع أن حرية اختيار الأسماء مكفولة يسمي، إنما هل جرؤ أحد أن يسمي هذا الاسم؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم لو كانوا معتقدين أن مفيش الله ودي كانوا سموا ولا أبالوا، إنما المسألة دي مخايفين على نفسهم برضو إيه خايفين على نفسهم، يبقى عدم إيمانهم بالله مش صدقة بالإيه من قلوبهم، يبقى إما يعني كفر العناد والإيه واللجاج بس، إنما طب الجريء كده يسمي نفسه الله ولا سمى ولده ولا سمى، يبقى هل تعلم له سميا؟ ناخدها على المعنى هو في مسألة يحيى لابد أن تؤخذ على المعنى الإيه على المعنى الثاني، وفي مسألة الآلولة تحمل على المعنى الثاني وعلى المعنى الأول. طب هب أن الحق سبحانه وتعالى استعرض كده الأسماء اللي قبل كده ما وجدش حد في الماضي سمى الله، أيعلنها تحديا؟ طب ليه بعد ما تحدى وقال إيه هل تعلم له سميع؟ يجي واحد يقول إيه أنا أعلم أنا أسمي ابن الله، حتى بعد التحدي، يبقى بعد التحدي ما حصلش إيه ما حصلش أيوه. لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي، هو سمع البشارة بقى واطمن على إن دي حصلت، يقوم يوغل في إيه في معرفة الوسيلة. طب كيف تكون إزاي دي تيجي؟ ده أنا بلدت من الكبة العتيجي، ما هو ربنا عارف إنك بلدت من الكبة العتيجي وأنا وعارف، يبقى إيه كأن يعني إزاي، يبقى إذن هو ما بيستدرفش على الله إنه ما تحصلش، بس هو بقى اكمن ربنا يعني اداله الاولانيه كده. طب قال اتفضلي بتعرف ازاي هتعمل العمليه دي؟ الحق سبحانه وتعالى حينما كلم موسى ما كلمش غيره موسى كده، ام دي اغرته بانه يقول ارني انظر اليك، ما دام اديتني الكلام اديني برضه لله، يبقى يعني ايه طمح. قال انا بتعرف الكيفيه، ام قال لك الكيفيه دي زي الكيفيه اللي طلبها ابراهيم، تمام. ابراهيم قال لربنا ايه؟ أرني كيف تحيي الموتى. يبقى إبراهيم لا يشك في أن الله يحيي الموتى، بس هو عايز إيه؟ يعرف الطريقة العجيبة اللي بها يحيي الموتى دي. يبقى الكلام مش في الحقيقة وجودا وعدما، إنما الكلام في كيفية وجود الحقيقة، والكلام في الكيفية ملوش دعوة بالوجود. يبقى كأنه هو مؤمن بأن الله إيه يحيي الموتى، بس هو عايز إيه كيف إنك تحيي الموتى إزاي. ربنا قال له دي مسألة ما تنقلش، ما اقدرش اقول لك ازاي، انما تباشر عمليا. قال له هات اربعة من الايه من الطير وانت اللي تجيبهم بايدك، وبعدين ضمهم اليك كده وتأكد منهم كويس قوي عشان ما تقولش انا جبت طير ثاني، انت اللي تجيب الطير وانت اللي ايه تبص يا وصرهن الى ضمهن اليك كده وشوفهم، وبعدين قطعهم بايدك واجعل على كل جبل حتة منهم بايدك، ومش انا اللي هقول لهم يحيهم، انا اقدر اقول لك انت اقول لهم تعالوا جولك، مش انا ده العظم بتاعتي، مش ان انا افعل، ده انا اخلي من لا يستطيع ان يفعل يفعل، هذه العظم. ليه؟ لانك لا تقدر على حمل شيء، يوم واحد يجي يحمله لك وتظل انت ضعيفا لا تقدر، انما ربنا يقول لا انا ما خليش ضعيف، انا خليه ضعيف ده، يقول طب شيله انت بقى. الله، يبقى اذن يا ابراهيم مش انا اللي هحيي الموتى، لا انت اقطع وودي ومش عارف ايه، وبعدين ادعوهن انت اللي تقول لهم ياتينك ساعيا، يبقى انا ايه. فالبشر يعدون اثر قدرتهم الى الضعفاء، يشل يعمل لي، انما انا افضل ضعيف، انما الحق يخلي الضعيف قوي وايه ويفعل. يعني اذا البشر يعدون اثر قوته، انما الحق سبحانه وتعالى يعد ايه قوته نفسه للضعيف فيفعل. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ عايز يعرف الكيفية. سيدنا إبراهيم لما قال له أولم تؤمن قال له إيه؟ قال له بلى، يعني أنا إيه؟ أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. الله، طب ده الإيمان هو اطمئنان القلب، طب ده منافي للكلام بتاعه. قال لك أولم تؤمن، قلت له أيوه بلى أنا مؤمن، طب بتقول له ولكن ليطمئن قلبي إزاي؟ أبقى على الكيفية إزاي تحصل الحكاية. قال ربي أنى يكون لي غلام، ولا بده يسجل الحكاية، زي ما تيجي تبشر واحد بأنك هتجيب له مثلا الولد هتجيب له بدلة ولا عجلة ولا عربية ولا بتاع، ولكن العربية يعني بده إيه يستلذ بإيه، بأن البشرة دي مسألة عملية إيه محققة. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، كانت امرأتي عاقرا يعني الغد، وانا قد بلغت من الكبر عتيا. واحنا قلنا بلغني الكبر او بلغت من الكبر عتيا، وفهمنا انه بلغت من الكبر عتيا، عتيا دي الماده بتاعتها عتا، وعتى يعني ايه؟ لطغى وتجبر وافسد كتير، عتو كفر، عتو افساد، عتو كل دي عتو. يقوم يجيب لي الكبر وهو رمزيات الضعف، يقول في عتيه. ثم قال لك ايه؟ ليه؟ قال لك لان العتيش اللي محدش قادر يقف قدامه قوي. قال لك والكبر لما يجي محدش يقدر ايه عليه؟ محدش يقدر يدفعه بقى ابدا. يبقى عتي ولا مش عتي؟ يبقى اذا العتي هو القوي الذي لا يمكن ان يغالب. وكذلك الضعف اذا تسرب للانسان وبقى خلاص هارب، ما عادش تدفعه، تجيب عقاقير، تجيب فيتامين، تجيب حقن، تجيب ان افلام، هي هي. يبقى عاتي ولا مش عاتي؟ ولذلك يقول لك وان فرعون لعاتم في الارض، يعني ما حدش قادر عليه. اهو الكبر لما يجي ما حدش ايه يقدر عليه. في ايه ثانيه بقى هتيجي برضه في الموضوع ده، قال له رب لا تذرني فردا. هو دعا دعوه ثانيه كانه دعا كتير قوي، الحكايه دي شغلته. رب لا تذرني ايه فردا. الله بقى انت يا زكريا بتدعي ربنا انه لا يذرك فردا، لا تذرني فردا، يعني عايز ايه؟ انا عايز حد يورثني وابقاش فرد. قال لك ما انت مبروس موروث. قال له انت خير الوارثين. صحيح انت خير الوارثين، انا ما نتكلمش فيه يا رب. وهناك برضه في الايه اللي هي رب لا تذرني فردا وانت خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. قبل ما يقول واصلحنا له زوجه اللي هتجيب الولد قال وهبنا، يبقى اصلاح الزوج مش شرط في الهبه. احنا وهبنا وهبنا. طب وليه كلمه واصلحنا له زوجه ليه؟ طب قال لك لان في ساعات انت مثلا عندك مثلا غساله ولا تلفزيون وتوديه للمهندس يقدر يصلحها، وبعدين تيجي ثلاث زائد اقول لك لا انت تركنها بقى والايه وتجيب واحده ثانيه ما تنفعش. فيمكن ربنا هيجيب طريقه ثانيه يجيب يحيى والست دي يعني تفضل ايه زي ما هي. قال لك لا انا برضو اقدر اصلحها واخليها برضو تبقى كويسه، تقعش الصنعه ما تقعش عندي يعني. قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال أي الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك، يعني ربنا قال كده خلاص ما تناقشش في المسألة دي. لأن من اللي كذلك كذلك كذا إيه كإيه؟ قال إحنا عارفين إنك بلغت من الكبر عتيا، وعارفين إن امرأتك عاكرة كده، وعارفين كل الحاجات دي، إنما أنا مع هذا هابت الايه أبو. وبعد ذلك دلل على اقوى بالاقوى فقال وليه انا خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فالا ان اوجد يحيى من شيء اقل غرابه من ان اوجد من لا شيء. قال كذلك زي الكلام زي ما انت بتقول امراتك عاقر وانت بلغت من الكبر عندي قصه معروفه. كذلك قال رب هو علي هين. اذا قال الله هو علي هين او في ايات اخرى وهو اهون علي، اوعى تفتكر ان في حاجه اهون وفي حاجه هينه وفي حاجه شاقه، انما على كلامكم انت على منطقكم ان خلق من موجود اهون في نظركم من خلق من غير موجود. افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد؟ اذا كنا احنا جبنا من لا شيء يبقى لما يكون برضه له اصل يقدر يبقى سهله ولا مش سهله؟ انما هل يوجد اسهل وسهل واصعب وصعب؟ لا. ليه؟ قال لك لأن السهل والأسهل والصعب والأصعب دي كلها للذين يعملون الأفعال علاجية بيعمل، إنما ربنا ما بيعملش ده، ربنا يريد فتكون السلام، إنما أمره إذا إيه أن يقول له بيقول المين. طب ده هو لسه مريد ويقول له. قال لك ده مسألة ما مطلوب منها يعني دي مسألة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلأن أوجد لك من شيء يبقى مسألة سهلة ولا لا في غرفتي. قال ربي اجعل لي آية. يا ده بيتعجل المسائل أو مش مستنى على 9 أشهر عايز ليه؟ قال لك اجعل لي آية. قال لك آه ليه؟ لأنه عايز لسانه لا ينفك حامدا كل ما جاءت الآية، ويفضل بقى الولد لسه في البطن والحمد شغال ومش عارف ايه والحمد شغال، وتفضل النعمة في ايه في باله مش لحد ما يتولد، لا من اول ما يحصل. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك العلامة اللي تعرف بقى ان المرأة خلاص يعني حملت في يحيى، آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. آيتك ألا تكلم الناس، في فرق بين أمر كوني ونهي كوني وأمر شرعي ونهي شرعي. الأمر الكوني هو الذي يكون وليس لك فيه اختيار لأن لا يكون. الأمر الشرعي من الممكن تطبقه فتكون طائع، ومن الممكن تعصيه فتكون إيه، يبقى ده اسمه أمر إيه. طب العملية الثانية ألا تكلم الناس، هل هذا نهي أن يكلم؟ ده لو كان نهي أن يكلم يبقى هو عرف المسألة، هو اللي عرفها بقى، هم رح يبتدي إزاي يعني يبتدي ما يتكلمش إزاي، يبقى ما هو الشرع. إنما آيتك ألا تكلم الناس مع سلامة جوارحك سلامة تجعلك تتكلم، ما فيش لا خرس ولا إيه. وقال السبب في إنه قال إيه، ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، حالة كونك سوي التكوين، ما فيش فيك نقص لا في ودن ولا في لسان ولا في أي حاجة. يبقى دي جاء من مين؟ يبقى دليل الله يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظنة أسباب ويبقي الأسباب ولا يظهر المسبب. لسانك موجود وآلات النطق بتاعتك سليمة كل حاجة، إنما إيه إيه ما تتكلمش. يبقى الأول عمل إيه؟ جاء بغير أسباب، وهنا منع مع وجود الأسباب. يبقى الاثنين قد بعضها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحق سبحانه وتعالى. آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال إيه؟ سوية، أي حالة كونك سوية التكوين، لا نقص فيك من بكم أو إيه؟ أو فرج. فخرج على قومه من المحراب. يبقى الحكاية دي كانت هو في المحراب، قال لك ما هي في آية ثانية جابت اللقطة دي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الإيه؟ قلت إن الله يبشرك. ما هو قال إيه؟ نبشرك. وبعدين الملائكة قالوا له إيه؟ نبشرك بإيه؟ بواسطة الملائكة يقولوا له كذا كذا كذا كذا. يبقى إذن البشرى والعملية جت في مين؟ في المحراب. كلمة محراب إحنا بنسمعها ونفهم منها إنها القبلة مثلا. المحراب هو المكان، وعادة ما يكون مرتفعا يعني على شرف كده، وسمي محرابا لأنه ده كان مصلى الصالحين والأنبياء. وليه الاسم ده؟ قال لك محراب يعني يحارب فيه الشيطان بوسوسته. هذا محراب. هناك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الايه المحراب. وهناك آية تانية، ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ايه راسيات. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. سبحوا ليه؟ هو مبسوط وعايز شكره، عشان شكره هو ما ينهارش من نعمة. قال يا ناس بقى ساعدوني كده واشكروا الله بكرة وعشية. يبقى مش هو بس اللي هيشكر، مش اللي هيسبح، هو عايز مين؟ عايز الناس كلهم يسبحوهم بكرة وعشية، أي على أنه استجاب إيه؟ استجاب دعاءه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. هو الوحي يجي من البشر للبشر؟ قال لك لا، لأن الوحي لغة، الوحي له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي هو إخبار بطريق خفي، إخبار بإيه؟ بطريق خفي. زي ما يكون مثلا انت مثلا عايز الضيف دخل وشفت الخدام متواني شويه، تقوم تشور له كده يعني شوف الرايه ده متحيه. يبقى اعلمه بطريق ايه؟ مش خفي. يقدر يقول له تعالى يا ابن الايه انت ما جبتش للي عاوز اسال يعني، ويقدر بطريق خفي يعني ايه، او مثلا يخلي الراجل الافلان كده وبعدين يقول للقادم يعني يقول لهم يحضروا لقمه لله. اسمه اعلام بطريق ايه؟ كل اعلام بطريق خفي يسمى ايه؟ وحي لغوي. واحنا قلنا زمان ان الوحي قد يكون من الشياطين لبعض، يوحي بعضهم الى بعض به زخرف القول ايه، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه، لان الشيطان ما بيجيلكش الا بطريق خفي وسوسه ودخل الخواطر ومش عارف ايه. والله سبحانه وتعالى يوحي للرسل ويوحي للانبياء ويوحي لغير رسول ونبي من المصطفين. هناك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، يعني أخبرناها من طريق إيه؟ من طريق خفي هو طريق إيه؟ الإلهام. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الإيه، ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول، وإذ أوحيت إلى الحواريين، ويتعدى الإعلام بخفاء حتى إلى مين؟ إلى الحشرات، وأوحى ربك إلى النحل. خلى غريزتها كده وهي تعمل العملية دي، قالت تخلي من الجبال بيوتها ومن الشجر، بل بالعكس الجمال. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يبقى ده كل وحي إيه؟ وحي إعلام بطريقة خفية، ولكن الوحي الشرعي إعلامه من الله وحده، لا من هنا ولا من هنا، إلى نبي يقعد يدعي إيه؟ النبوة ومعه معجزة. يبقى الوحي الشرعي إعلام خفي من الله للرسول فقط، والباقي الوحي ايه؟ وحي لغة. فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني ايه؟ طب قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا، ده يعني دليل على أنه ايه؟ وهو خارج أبدا خارج. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة يعني في أول النهار وايه؟ وعشية، يعني طوقوا النهار بالتسبيح بداية وايه؟ ونهاية. وبعد ذلك لسه بنتكلم في واحد لسه من امه هتحمل فيه، وبعدين هتقعد مده الحمل 9 أشهر، وبعدين مش عارف ايه يتتولد، وبعدين يكبر، وبعد ذلك نفاجئ بان ربنا بعد قبل كده يروح العمر ده كله الطويل من ايام الحمل والولاده ومش عارف ايه والرضاعه مرت، وبعدين يخاطب يحيى فيقول له يا يحيى خذ الكتابه من الله كده على طول كده. قال لك ايوه امال ايه يا يحيى، دليل على ان المساله واخده ايه؟ واخده جديه، وان الله صنع ذلك لان ليحيى مهمه معه. ليحيى مهمه مع مين؟ معاه. وما دام عامل له مهمه تبقى المساله ايه؟ وبقى اكنها حقيقه. يا يحيى وكل المده بتاعه الحمل والولاده والرضاعه هو الصغير ويتربى لحد ما يوحى اليه يقول يا يحيى، بقى مخاطب خلاص. خذ الكتابة بإيه؟ خذ الكتابة بقوة. خذ الكتابة، الكتاب اللي هو كان الكتاب اللي موجود عندهم لحد دلوقتي التوراة. والتوراة هي اللي فيها المنهج. منهج الله لعشان حركة الحياة لخلقه. فقال له يا يحيى خذ الكتابة بقوة. خذه بقوة يعني إيه؟ خذه بقوة، احرص على إنك أنت تحفظه. وخذه بقوة لأن العلم السماوي اللي جاي لكم ده مش المهم أن تعلمه. المهم انك انت تعمل بما تعمل. يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ خذ الكتاب، والا ما هو قايل عليهم ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها. بقى طب ده ايه حمله؟ وبعدين ما هو قال حملوا التوراه ده قال حمله. وبعدين هم ما حملوش، ما عملوش ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ فبقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوه. ما هي القوه اولا؟ القوه زي ما احنا نعرف كده الطاقه الفاعله، طاقه اللي بتفعل، زي ما تدور مطور تبقى المطور ده هيولع يعمل مش عارف ايه. القوه هي الطاقه الايه؟ الطاقه الفاعله. خذ الكتاب بقوه، ام قال لك القوه دي هي اللي عليها دولاب حركه الحياه سكونا وحركه. ولذلك دلوقتي مثلا تسمعوا بقى ان مثلا سفينه اطلقت في الفضاء ولا مش عارف ايه وقاعده تدور حوالين الايه الارض بقالها كذا سنه، انت تقول الله طب والوقود اللي بيمشي البتاع دي قد ايه؟ كم سنه دي؟ يقول لك اه انت مش فاهم بقى، ما فيش وقود، الوقود فقط في القوه القاذفه لها لتخرج من منار الجاذبيه. فاذا دخلت من منار الجاذبيه وهي متحركه تظل متحركة طولما كانت موجودة. المتحرك إذا تحرك لا يمكن أن يقف عن حركته إلا بقوة توقفه. فإذا أطلقت القذيفة وفيها دعوة وهي متحركة تفضل إيه؟ والساكن لا يتحرك إلا بقوة. يبقى إذا عايزين القوة عشان تعمل إيه؟ القوة دي تحرك الساكن فيخرج عن حركته بالقوة. إن ما جاتش قوة يفضل إيه؟ ساكن. والمتحرك يخرج عن حركته إلى سكون بإيه؟ قوة تصده كده، يعمل مصد كده. ده احنا في القطارات مع اننا بنوقف الوقود الا لان في قوه لها بقيه في الدفع بنعمل مصدات له، مع انني منعت الوقود انما في قوه الدفع الاولانيه مع ان الوقود انتبع يوم يعمل ايه مصد كده، لعب المحطات كده تلاقوا ايه مصد معمول على شرط الله. دي بيسموها قانون العطاله. العطاله يعني ايه؟ ان كان شيء متحرك عايز تعطله لازم تجيب له قوه تحركه، شيء ساكن عايز تحركه لازم تجيب له قوه تحركه. ودي بتلاحظوها انتم في في في في عمليه بيسموها العلماء لكم على تلامذه بيسموها القصور الذاتي. لما تكون راكب في عربيه وهي واقفه كده، هي واقفه وجسمك واقف وياها، جسمك واقف وبعدين السواق حرك العربيه، ايه اللي يحصل لك؟ تيجي لقدام ولا لورا؟ لورا، لانك لسه ساكن. طب واذا كان هو متحرك وعايز يقف وعايز يوقفك؟ تيجي انت لقدام لانك انت لسه متحرك لسه ايه، تبقى لازم عايز تحرك الساكن لازم فيه قوه، عايز تسكن المتحرك لازم يوجد ايه. يبقى الحاجات اللي بتدور في الكون دي معناها نشأة عن ايه؟ عن القوه دي. القوه دي ما يمكنش ابدا تيجي الا بوجود واحد يستعمل قوه يجيب قوه. فبقول له خد الكتابه بايه؟ بقوه. ليه؟ قال لك لان الكتاب ده هيأمرك وينهاك. طب يأمرك بايه؟ بالخير. وينهاك عن ايه؟ عن الشر. طب يأمرك بالخير انت كنت بتفعله ولا ما بتفعلوش؟ ما كنتش بتفعله ساكن واقف، نقوم نحركك عشان تفعله. وعن الشر كنت مندفع نشكلها. الله، يبقى الخير كنت متوقف انت عنه، تبقى لازم قوة حركك له، لأن الواقف الساكن هيفضل ساكن لحد ما تجيله قوة تعمل ايه؟ تحركه. فالقوة اللي هيجيبها هيعمل ايه؟ إلى الخير يحرك الساكن عنه، وفي الشر يوقف المتحرك إليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الايه؟ لأنه أصلها المسألة مسمى واسم كلها من مين؟ كلها من الحق سبحانه وتعالى، مش متروكة للأسباب. يبقى النضج بتاعه بدري ولا مش بدري؟ يبقى نضجه بدري قوي. وآتيناه الحكم ايه؟ صبيا. أسر عنه أنه كان هو صغير بيلعب، يقول يلا نلعب كده ونعمل، قال ما للعب خلقنا وهو صغير. يبقى آتيناه الحكم صبيا، يعني عارف يعني مخلوق ليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أبوه بلغ من الكبر عتي، وأمه عاقل يبقى برضه أسنت، وبعدين هو عايز بقى الحنان بتاع الأب والأم فات لأنهم ضعفاء. قال بقى أنا اللي توليت الحكاية دي، أنا اللي توليت الحكاية دي، خلقوا اللي جابه وسماه وحنانا من لدنا، حنانا من عندنا احنا بقى. دول كانوا الطاقة بتاعتهم مثلا كده، انما احنا عملنا ايه؟ طاقة الحنان عوضناها، لان احنا اللي جبنا واحنا اللي سمينا واحنا اللي عملنا، فالحنان من عندنا. وكمان التربية، التربية بقى لازم يقعد يقول له من دي ولا تعملش دي. قال لك وزكاة صفاء نفس، احنا عملناه بكل الحاجات دي اللي كان المطلوب ان مين يعملها؟ الابوين. وحنانا من لدنا وزكاة، واستجاب لذلك فكان ايه؟ تقية. تقية يعني ايه؟ يعني منفذ اوامر الله ونواهيه كما يريدها، فوقع نفسه من صفات الجلال من الله. لان احنا قلنا ان التقوى انك تجعل بينك وبين شيء ايه؟ وقاية. تجعل بينك وبين الشيء وقاية. قال لك طب الوقاية ايه؟ بانك انت تعمل العمل اللي ايه؟ اللي يبعدك عن إيذاء هذا. طب الله، ده احنا بنلاقيها متقابلة. يقول لك اتقوا الله، طب اجعل بيني وبين الله وقاية. طب ده احنا عايزين نصل الى معية الله، تقول لي اعمل بينك وبين الله وقاية؟ بقى اتقوا الله وتقول لي اتقوا النار. اتقوا الله واتقوا ايه؟ النار. ام قال لك ما هي معنى اتق الله؟ اتق صفات الجبروت من الله، وذلك بالطاعة. قال لك ما انتش حمل جبروته، ما انتش حمل قهره، ما انتش حمل جباريته، والنار من جنود الله، فتبقى اتقل ايه؟ تبقى تتق النار. وبرا بوالدي، ايش معنى يعني كانت كلمة وبرا بوالدي؟ هو قال حنانا من لدنا وصفاء ومش عارف، كأنه هو اللي بتولي تربيته، كأنه هو ما شعرش بالإيد من دول عليه أبدا في حاجة، يبقى يعني جمايلهم كده بهتة في الحكاية، وربنا اللي عامل الحنان وعامل مش عارف ايه، قال ومع ذلك ايه برا هو لذلك ولم يكن جبارا عصيا. لانك انت تشوف صفة الجبروت والعصيان في الولد حين يرى من ابيه شرودا عن رعايته، وحين يرى من امه شغلا عن تربيته، سيبه وراح اهله وسيب سهران بره والحكايه ايه. يوم بنشوف الصور اللي بنشوفها بقى دي انه يقسو على امه ويقسو على ابوه، لانه مش ايه ما وجدش منهم الحنان، ما وجدش منهم الرعايه، ما وجدش منهم العطف، ما وجدش منهم، فيطلع يجبر وايه. واصلا ما يجي يامره كده بامر ولا حاجه يروح متنح له. وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. او هو بقى مثلا يعني حكوا له الحكايه مثلا، قالوا له يا يحيى القصه بتاعتك معانا كذا، وانا قلت ربنا كذا وبتاع، فعلم ان هم ما لهمش ايه، ما لهمش يد وياه، يبقى اليد كلها كانت لمين؟ للحق سبحانه وتعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاث مسائل اللي هي اعلام حياه، الميلاد وبعدين الموت وبعدين الايه البعث. ثلاث اشياء هي دي. وسلام عليه يوم ايه ولد، وبعدين وسلام عليه يوم ايه ليه؟ ام قال لك لان الميلاد بتاعه ياخذ المرض، مرض زكريا كانت يعني كبيره، انما ما حدش لاك هذه ابدا. وادي السر في انهم قال ايه سبحوه بكره وعشيه، يعني لانني بشرت بحاجه كويسه ومش عارف ايه، عشان يبقى ده اعداد لمين؟ للحدث الذي ياتي، عشان ما فيش لسان يتجرى يقول لك خدي جابت ازاي، هم جابوا ولد لقوه في الشارع ولا حطوه هنا. سلام عليه يوم ايه؟ يوم موت. ويوم يموت، لانه هيموت شهيد. الناس فاهمين ان الشهاده دي معناها اتقتل وما اتقتلش، لا ده اخذ حياه موصوله. ويوم يبعث ايه؟ يوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. القصه كان في واقع الامر كانت قصه مريم يجب انها تكون في عرف البشر قبل قصه زكريا، لان يحيى وزكريا والعمليه دي جايه نتيجه لمين؟ لتعليم من مريم. يعني زكريا ما طلبش الولد الا لما علمته مريم، لان زكريا هو اللي كفلها، وكفلها يعني متولي امرها، وما دام متولي امرها هو اللي بيوزنها اكلها وشربها ولوازمها والى اخره، وهي اعلى في الاحرام. فلما دخل عليها يوم وجد عندها ايه رزقا. الله، طب قال لها منين دي جبت دي؟ انا لك هذا، لانه ما جابوش، وهو المتكفل يستعجب ولا ما يستعجبش، اول قانون من اين لك هذا. فهي قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وربنا له اسباب ومسببات، لما ربنا يحب يرزق. هي اللي تنطق به ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، كان الله جعلها مقدمه لزكريا تنفعه ولها هي تنفعه فيما ياتي. ما دام هي اللي عرفت ان ربنا يرزق من يشاء بغير حساب، يبقى ربنا لما يخليها تجيب ولد من غير رب يبقى جايز ولا مش جايز؟ تبقى المقدمه مين اللي عملها؟ هي مريم. ولذلك هيقول ايه انى لك هذا، قالت هو من ايه؟ من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير. وهل دي غايبه عن زكريا؟ انما في حاجات في قضايا تبقى في النفس الانسانيه، انما مش دائما في بؤره شعور الانسان. فلما واحد يذكره تيجي بؤره شعوره. هنالك دعا زكريا ربه، ما دام ربنا بيرزق من غير حساب، قال يا رب بقى اديني ولد ولو اني بلغت من الكبر عتي، وامراه في عاقر ما دام بتدي من غير حساب. يبقى من الذي اوحى له بالدعاء؟ مريم اللي هو كفيله، اللي هو ايه. طب وبعدين تتطبق في زكريا ويجي والولد يجي يحيى ويبقى كذا كذا كذا كذا، عشان بعدين اذا حدث لمريم انها هتجيب غلام من غير ان يمسسها بشر، تبقى هي اللي حكمت بالقضيه من الاول. يقول لها ايه اهدي، لان كنت اللي قلت ان الله يرزقه ايه، وطبقت في مين؟ وطبقت في زكريا وجاب يحيى. ثم لما تجي لها دي يبقى في اناث للنفس ولا مش اناث؟ ليه؟ لان ما كانتش دي كده تقول يمكن انا نمت ما كانتش طلعت يظهر المخدرات والبتاع اللي بيشموه، ولا حد نمت ولا حاجه وحد جه في ريحي ولا مثلا صح. اه ثم ربنا منع عنها الايه الحكايه. قالت ايه؟ قال شو بقى؟ واذكر في الكتاب مريم. الكتاب اللي هو ايه؟ القران بقى. واذكر في الكتاب مريم. ولذلك القران عامل لها صوره باسمها مخصوص. ليه؟ لانها فزه اي مفرده في نساء العالم، يعني حاجه مش هتحصل الا لمين؟ بس لها هي. ولذلك هو اللي يسموه الاعجاز المشخص. اعجاز ايه؟ مشخص في شخص ما يتعداهش لغيره، انما في حاجات تانية تحصل انما يصح تتكرر، وما دام يصح تتكرر ما تبقاش مشخصه. احنا ضربنا مثلا في سوره التحريم كنا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. هو قال لنا مين هم؟ اسمها ايه؟ مين ايه؟ ما قالش. ليه؟ لان المساله ربنا عايز يخليها عملية قاعدة، إن الرسول ما يقدرش يهدي امرأته وهو رسول، أهم دول رسولين وما يقدرش يهدوا مين؟ إذن للمرأة ذاتية عقدية ما تدفعش واحد أبدا. إن قال اسمائهم يقول ده دي خصوصية، فيهم يقول لا دي عمومية، يبقى من الممكن أن واحد يبقى عالم كبير مش قادر يهدي عياله، مش قادر يهدي امرأته. جاي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ايه؟ فرعون.